الشرع في إثبات الصفات، وقدم الصفات الثبوتية لأنها وجودية والسلبية عدمية، والوجود أشرف من العدم والأشرف مقدم على غيره، وابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة. بينت لكم في الدرس الماضي من خلال المقدمات التي ذكرناها، بينت الدليل على كون الله عز وجل خالقا قادرا مختارا، وذكرنا الدليل بهذه الكيفية أن العالم حادث. المعلوم أنه أنت إذا نظرت إلى العالم تشاهد فيه الحركة، تشاهد فيه السكون، تشاهد فيه، فتحكم بأنه حادث. وإذا كان العالم حادث، الحادث لا بد له من مؤثر يؤثر فيه. هذا المؤثر لا يخلو حاله إما أن يكون مختارا وإما أن يكون موجبا. وقد بينت لكم معنى المختار ومعنى الموجب، فقلت إذا كان الفاعل أو المؤثر موجبا، الموجب لا يتخلف أثره عنه لأنه مضطر إلى الفعل، دائما مضطر لا ينفك عنه، يستحيل انفكاك الأثر عن الفاعل الموجب، شأنه شأن النار، كما أن من لوازم النار الحرارة، دائما الحرارة لا تنفك عن الماء، وكذلك من شأن الماء الرطوبة والبرودة، لا تنفك الرطوبة عن الماء حتى وإن كان ساخنا. ممكن يقول لي إذا كان الماء ساخن يعني ما فيه رطوبة، إذا كان الماء ساخنا يعني فيه رطوبة، أحسن. فالفاعل الموجب لا يتخلف أثره عنه، فإذا قلنا أن الفاعل المؤثر في الحادث العالم حادث، فمؤثره إن كان موجبا يلزم أحد محذورين، إما قدم العالم وإما حدوث الواجب، كلاهما باطل. وبينا الملازمة، ذكرت لكم الملازمة، قلنا المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه، مستحيل أن يتخلف الأثر عن الفاعل الموجب، هذا واحد. إذا كان يستحيل معناه يكون هناك تلازم بين الأثر وبين المؤثر، عدم الانفكاك لا ينفك. طيب نحن نفرض أن المؤثر قديم، لا إشكال أنه قديم، فإذا كان قديما وأثره لا ينفك عنه، أثره وهو العالم، فالعالم أيضا يكون قديم، العالم أيضا يكون قديم. وإذا كان القديم إذا كان العالم قديما نحن فرضناه حادثا، والحادث يحتاج إلى مؤثر، هذا واحد. وأيضا يلزم أن يكون الفاعل أو المؤثر ممكنا، يلزم الحدوث، فالمؤثر مع العلم نحن فرضناه واجبا، فأيضا هذا باطل، لأنه إذا كان قديما ويحتاج إلى مؤثر، مؤثره من؟ مؤثره إما فاعل مختار وإما فاعل موجب. إن كان فاعلا مختارا ثبت المطلوب، وإن كان فاعلا موجبا فسد. وبينا ذلك، كل هذا ذكرناه. الآن المقداد السيوري الفاضل، المقداد السيوري قدس سره، يبين المصطلحات الواردة في هذا البحث. من هذه المصطلحات هو يذكرها تحت عنوان المقدمة، تحت عنوان المقدمة، فيبين لنا القادر المختار. ما المقصود؟ ما معنى القادر المختار؟ نحن بينا لكم أن القدرة بمعنى القوة، القدرة على الشيء لغة، من ناحية اللغة القدرة على الشيء هي القوة عليه. نقول أنت قادر على الفعل الفلاني، يعني ماذا؟ يعني متمكن من الفعل الفلاني، هذه من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح قلت هما لفظان مترادفان لكنهما مشتركان بمعنى بين معنيين. بينا المعنى الأول، قلت كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل والترك ولا يلزمه أحدهما إلا بالإرادة، لا يلزمه أحدهما إلا بالإرادة. كيف؟ أنت الآن من خلال المقايس أنت تستطيع الفعل، تستطيع أن تفعل بعض الأمور وتستطيع أن تترك بعض الأمور، لكن تستطيع أن تفعل ليس قسريا وإنما لابد من الإرادة. الآن تريد، شوف، لابد من أن تذكر الإرادة. لو كنت عطشانا لابد من سبق الإرادة حتى تشرب الماء. الكتابة، أنت تستطيع فعل الكتابة، لابد أن تريد أول مرة، لابد أن يكون عندك عزم أكيد حتى تكتب. فالإرادة هنا سابقة، لابد من السبب للإرادة. الإرادة هي عبارة، أنا قلت لكم في الدرس الماضي، ما أدري كتبتها أو ما كتبت، ما أعتقد كتب وأنتم ما كتبوا، يعرفون الإرادة هكذا. الإرادة هي العزم الأكيد المستتبع لتحريك العضلات، هذه هي الإرادة، العزم الأكيد المستتبع لتحريك العضلات. أنت حينما تريد فعل شيء من الأشياء لابد من أن تتحرك إلى هذا الفعل، يعني لابد من حصول الشوق. انتبه إلى بحث، وهذا بحث لطيف جدا. أولا لابد لك من أن يكون هناك شوق في نفسك، في داخل نفسك شوق إلى الفعل. هذا الشوق إلى الفعل، الشوق إلى الفعل لما تشتاق تحصل لك الإرادة. إذا حصلت لك الإرادة حصلت لك الحركة، يعني تحركت عضلاتك نحو الفعل، أصبح عندك عزم أكيد حتى تتحرك، حتى تتحرك وتأتي بهذا الفعل. هذا بالنسبة إليك، هذا بالنسبة إليك. أما بالنسبة إلى ذات المولى عز وجل، ونفس الكلام بس الله ليس له عضلات، يعني الله ليس له عضلات. الله عز وجل يريد منا أن نمتثل الأوامر، أوامره، ونتجنب عن نواهيه، نترك المنهي عنه. يريد منك إقامة الصلاة، ويريد منك، من باب المثال يعني، ويريد منك أن تترك شرب الخمر مثلا، تترك الكذب، تترك السرقة، تترك الزنا. فهو أمر بالصلاة، أمر بالحج، أمر بالزكاة، أمر بالخمس، أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي كلها أوامر. الأوامر الإلهية لابد أن يكون هناك شوق قبل الإرادة، ها؟ لأنه للأمر مراحل، مرحلة الفعلية، مرحلة الاقتضاء، هذا إن شاء الله تأخذونه في علم الأصول، مرحلة الإنشاء، هذه مراحل ثلاث. هناك شوق، هذا الشوق المولى يشتاق إلى فعل الصلاة الصادرة منك. طيب، إذا اشتاق تحصل الإرادة، تحصل الإرادة بشرط انتفاء الموانع ووجود المقتضي من ناحيتك أنت، مو من ناحية المولى. طيب، إذا حصلت الإرادة هو يريد منك أن تتحرك نحو الفعل، أن تتحرك نحو الفعل لابد أن يختار وسيلة لدفع تحريكك نحو الفعل، فيختار أي شيء، إما أن يختار ويضع يده ظهرك ويقول افعل هذا، ما ممكن أن يضع يده فيه فيبعثه نحو الفعل، هذا غير ممكن. اسمعني، هذا الإرادة الوجوب من الفعل، الإرادة ليس الوجوب، الإرادة سابقة. فهنا يأمرك، يختار بدل الدفع باليد ماذا يختار؟ يختار صيغة للدفع، الصيغة للدفع، الصيغة للبعث، والصيغة للتحريك، هي يقول أكم الصلاة، يأتي بصيغة، صيغة الأمر، صيغة الإفعال، فأنت تتحرك نحو الفعل. فهمت الآن؟ طيب، فالإرادة لدى المولى لابد أن يكون هناك إرادة، الإرادة مسبوقة بالشوق، الشوق لدى المولى يصير عنده إرادة، يشتاق إلى الأفعال، بعد ذلك يصير إرادة. إذا صارت الإرادة حينئذ لابد من صدور الفعل، لابد من صدور الأمر، يصدر الأمر. طبعا أنت مريد، أنت مريد، أنت تحصيلا لغرض المولى، إرادتك تحصيلا لغرض الموال، وإلا أنت الآن تريد أن تتحرك، لا أحد. شوف، لا، الفعل خارجي. الآن أنا أبين لك، إذا حصلت الإرادة وأراد الله عز وجل أن يخلق الخلق، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ كن. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا، التفت، إذا أردنا شيئا أن نقول له كن، فإذا هناك إرادة، بعد تحقق الإرادة يصدر فعل الكون. فهمتم الآن؟ هذا فأول مرة إرادة. هو هذا هو معناه، هو العزم الأكيد، هاي مستتبع لتحريك العضلات عندنا، أما هي العزم الأكيد. لا، هو هذا اصطلاح الإرادة، هي العزم الأكيد. بالنسبة إلى ذات المولى يحصل عنده عزم أكيد وإرادة بعد الشوق، هناك شوق إلى هذا الخلق، يشتاق أن يكون هناك خلق، إذا اشتاق حصلت الإرادة، إذا حصلت الإرادة صدر الأمر، صدر الأمر. الآن فهمتم كيف؟ العزم الأكيد هذا مسبوق وهو مسبوق، أو الإرادة وهي مسبوقة بالشوق الأكيد، ها؟ مسبوقة بالشوف الأكيد. إذا حصل الشوف الأكيد يأتي تأتي الإرادة، إذا صارت الإرادة يصدر الفعل، فيصدر الفعل بعد الإرادة، بعد الإرادة. طبعا هذا بحث، هل بحث يأتي في بحث الإرادة؟ أنا قدمت لكم هذه المقدمة لأنه يأتي في بحث الإرادة. الآن ليس بحثنا في الإرادة، وإنما بحثنا في القادر المختار. فالله سبحانه وتعالى قادر مختار، قادر عموم قدرته لكل شيء كما سيأتي في الأبحاث الآتية، أن قدرته تتعلق بكل شيء، قدرته تتعلق بكل شيء، سواء كان قبيحا غير قبيح، مقدور نحن حتى مقدورنا نحن. يعني هناك بحث يأتي إن شاء الله، هل الله يتعلق تتعلق قدرته بعين مقدورنا أو لا؟ هناك بحث، يعني نحن نقدر على بعض الأشياء، هل قدرة الله تتعلق بهذا أم لا؟ يختلف عن مقدورنا عن قدرة الله. هل الله يفعل القبيح وقادر على فعل القبيح أو ليس بقادر على فعل القبيح؟ انتبه، يعني هاي أبحاث إن شاء الله تأتي في محلها، هاي مسألة القدرة. الآن هذه المصطلحات الواردة في البحث اللي هي القادر المختار، من مقصود من المختار نحن بينا، من مقصود من المختار نحن بيناه وقلنا له معنيان، هما هو مترادف، القدرة والاختيار مترادفان من ناحية المعنى لكنه مشتركان بين معنيين. المعنى الأول ذكرناه وقلنا ما هو؟ ها؟ كان الفاعل، بحيث يصح منه الفعل والترك، لكن شوف ولا يلزمه أحدهما إلا بالإرادة، لابد أن يكون هناك إرادة للفعل أو إرادة للترك حتى يتحقق الفعل، ولذلك أنا ذكرت لكم معنى الإرادة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قلت كون الفاعل، أو المعنى الثاني كون الفاعل بحيث يصح منه، بحيث إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل. قلت حسب الظاهر أن المراد هو المعنى الأول، وإن ذكر المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني حسب الظاهر، لأنه هذا قلت لابد من أن يكون هناك شوق إلى خلقة الأشياء، إلى خلقة العالم، وبعد ذلك تصدر الإرادة، وإذا صدرت الإرادة يصير الخلق. وهذا معروف من الحديث القدس، كنت كنزا مخفيا، ابن شوق، فأحببت أن أعرف، شايف هناك شوق، هناك شوق، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. إذن بعد حصول الشوق حصلت الإرادة، إذا حصلت الإرادة حصل الخلق. وما خلقت الإنس والجن أو الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إذا شاء الله الشوق، نعم هناك شوق، نعم إن شاء الله أن يرافقك السبايا، لا لا لا، المشيئة بعيدة، مسألة الإشاء شيء والإرادة شيء، كل واحد لها معنى. هناك الإشاء ما هي، وإن كان جميع الصفات ترجع على صفة واحدة، صفة الكمال، لكن شيء إن شاء الله تأتي هذه الأبحاث، معنى العلم، معنى القدرة، معنى الحياة، معنى التكلم، على كل. أنا بينت لكم أن الصفات عين الذات، وهذه الأمور الصفات الثبوتية صفات وجودية، والصفات الوجودية أشرف وأفضل من الصفات العدمية، لأن صفات الجلال، صفات الجلال هي صفات السلبية، صفات السلبية صفات عدمية. على كل الأحوال الآن نقرأ هذه المصطلحات التي شرحناها في الدرس الماضي بما فيه الكفاية، بما فيه الكفاية. ولنذكر هنا مقدمة، شرع الله قال لما فرغ من إثبات الذات، بعدما فرغنا من الدليل على وجود واجب الوجود وبينا ذلك على وجود الصانع، هنا نشرح في بيان الصفات الثبوتية. نعم، شرع في إثبات الصفات، طبعا أي صفات؟ الصفات الثبوتية وليس الصفات الأنواع. وقلت معنى الصفات الثبوتية هي صفات الكمال والجمال، فهمتم هذا؟ نعم. وقلت صفات الكمال أو الصفات الثبوتية لا تنحصر بعدد معين، أنا بينت لكم هذا أنها كيف لا تنحصر. لماذا؟ لأن الخلو عن الكمال نقص، وكل نقص منفي عن ذات الله، وكل كمال ثابت لذات الله. أنا بينت هذا وقلت لأن الصانع إذا لم يكن كاملا استحال أن يكون صانعا، استحال أن يكون صانعا. نعم. وقدم الصفات الثبوتية لأن الصفات الثبوتية وجودية، والسلبية يعني الصفات السلبية التي هي صفات الجلال، الجلال ها تسمى صفات الجلال، الصفات السلبية هاي أيضا الصفات السلبية كلها ترجع إلى صفة واحدة، ها سلب النقص. نفي السلب يعني ترجع إلى صفة واحدة وهي سلب النقص، هذا دائما ترجع إلى صفة واحدة. وصفات الكمال أيضا ترجع شو صفة واحدة، هي صفة الكمال. يعني الصفات الثبوتية والصفات الثبوتية ترجع إلى صفة واحدة وهي صفة الكمال. يعني هذا لا إشكال فيه. أنتم أعتقد قرأتم في بحث في العقائد الإسلامية وقرأتم في عقائد الإمامية هذا الأمر. نعم. والسلبية عدمية، والوجود أشرف من العدم، وهذا الوجود دائما أشرف من العدم، والأشرف مقدم، الأشرف مقدم على العدم، مقدم على غيره. وابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة، لأنه صانع، ها فلا بد أن يكون الصانع قادرا، لأنه صانع والصانع لا بد أن يكون قادرا كاملا في صنعته، وإلا استحال أن يكون صانعا. هذا ذكرت لكم في الدرس الماضي. ولنذكر هنا مقدمة تشتمل هذه المقدمة على تصور مفردات هذا البحث، فنقول على تصور يعني معنى، حتى نوضح معنى هذا البحث، فنقول القادر المختار. ما معنى القادر المختار؟ طبعا في القرآن الكريم هناك آيات كثيرة، إن الله على كل شيء قدير، وربك يفعل ما يشاء ويختار، وربك يفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. نعم. يفعل الله ما يشاء، مهيب، يمحو الله ما يشاء. كثير من الآيات التي تدل على أن الله قادر مختار، القادر المختار. شوف هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه، هو الذي إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة. هذا المعنى الأول، كون الفاعل بحيث إن يصح منه الفعل والترك ولا يلزمه أحدهما إلا بالإرادة، معنى لا بد أن يكون هناك إرادة، معنى لا بد أن يكون هناك إرادة قبل الفعل وقبل الترك، لا بد أن يكون هناك إرادة. نعم. والموجب الآن يريد ماذا؟ يريد بين الفاعل الموجب دخلاته، يعني ليس له قصد ولا إرادة، بل فعله لا ينصف عنه. الموجب بعبارة أخرى هو الفاعل المضطر إلى فعله، مضطر مضطر إلى فعله، هو الفاعل المضطر إلى فعله، مضطر في صدور الأفعال. طبعا، وأنا قلت لكم الاضطرار عجز نقص الاضطرار، طبعا لأنه لا ينفك عنه، كما أن الحرارة لا تنفك عن النار، كذلك الأفعال لا تنفك عن الفاعل الموجب. فهمت الآن هذا؟ نعم. والفرق بينهما، الفرق بين الفاعل المختار والفاعل الموجب من وجوه، نأتي الآن يبين لنا فروق بسيطة. هذه الفروق، الوجه الأول أن المختار، الفاعل المختار، يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد، لأنه قلنا إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، فهو يستطيع الفعل ويستطيع الترك. يستطيع الفعل والترك، أما بالنسبة إلى الفاعل الموجب لا يستطيع الفعل ولا يستطيع، بل يستطيع فعل واحد، يستطيع الفعل لا يستطيع الترك. الفاعل الموجب دائما فعله معه، دائما فعله لا ينفك عنه، معناه ليس هناك ترك، لأنه مضطر إلى صدور الأفعال، معناه بالنسبة إلى الترك لا يمكن، لا يمكنه أن يترك، دائما لا بد أن يوجد الأشياء وتلازم بينه وبين فعله. هذا بالنسبة إلى الموجب. فهمتم الآن؟ يو نكتب ما هذا واضح. نعم. والموجب بخلاف، يعني يا ريت أنتم تتابعون وتطبقون الشرح على الكتاب حتى يتوضح لكم، يعني لما ترجعون إلى هذا الكتاب تفهمون هذا المقصود. فنقول الفاعل الموجب لا يمكن إلا أن يصدر منه الفعل، لا يصدر منه الترك، لأن فعله لا يتخلى عنه، لا ينفك عنه أبدا. هذا بالنسبة إلى الفاعل الموجب. الوجه الثاني من وجوه الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار، أن فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة، يعني لا بد أن يكون هناك، أنا قلت لا بد أن يكون شوق، الله يعلم قبل وجود الأشياء، يعلم ولا يوجد الأشياء من دون العلم، فالأشياء كلها حاضرة لديه قبل وجودها. أي أشياء؟ كل الأشياء أن له ملك السماوات والأرض كان وما يكون. ما هو ما أنت تقرأ في صلاة الغفين ماذا؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. تقرأ في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن إن يكن مثقال ذرة إن تكن في الأرض أو في صخرة في السماء يأتي يعلم بها الله. هذا لا يشد عنه يعلم بما كان ويكون. أحسن. يعلم بما كان ويكون وما لم يكن الله أعلم به. إذا كان كذلك فإذا أراد أن يوجد الأشياء يوجدها علم، بعد ذلك شوق، بعد ذلك قصد وإرادة. إذا صار القصد والإرادة ماذا؟ يتحقق الفعل، وكذلك يتحقق الترك لأنه مختار، يمكنه الفعل والترك، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. ها. وفعل الموجب لا ينفك عنه، الموجب فعله دائم معه ملازم له. أحسن. مثل الحرارة، الحرارة بالنسبة إلينا النار هي مصدر الحرارة، لا يمكن أن تكون هناك حرارة من دون نار، لا يمكن، دائما معه ملازم. لا يمكن أن يكون هناك شمس بدون ضوء، دائما ملازم. لا تنسى. نعم. كالشمس في إشراقها، شوف الشروق يعني ضوء الشمس ملازم للشمس، إذا أشرقت الشمس هناك ضوء، لا يمكن أن لا يكون ضوء ملازم. نعم. لا لا يتخلف عنه. هذا قسري. والنار في إحراقها، الإحراق دائما ملازم للنار، ما في نار لا تحرق. هل رأيت نارا لا تحرق إلا نار إبراهيم الخليل؟ يعني ما في في الدهن، لكن في الدهن دائما أنت أيضا في تلاجن، يعني أيضا هناك لأنه صورة النار وليس نفس النار. نعم. والعالم، الآن مقال العالم حادث، ما المقصود من العالم؟ ها الموجودات ما سوى الله، كل موجود سوى الله تعالى، كل المخلوقات. والمحدث ما هو؟ الأمر الحق المحدث، مو المحدث، المحدث لازمة المفعول، المحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم. لم تكن فكنت، أو وجودك متأخر عن وجود أبيك، وجود الحرارة متأخر عن وجود النار، لابد أن توجد النار أولا. بعبارة أخرى لابد أن توجد العلة بعد ذلك يوجد المعلول، المعلول غير سابق للعلة. رأيت معلولا يسبق علته؟ يعني أول مرة تنوجد الحرارة بعد ذلك تنوجد النار؟ لا، النار لابد أن توجد. هل توجد قبل أبيك؟ إذا فرضنا أن أباك علة، هل أنت توجد قبل أبيك؟ يا أول مرة يكون أبوك موجود وبعدين. أحسن. لابد من وجود العلة أولا ثم المعلومة، ترتب بينهما في ترتب. نعم. والقديم بخلافه، القديم بخلاف المحدث، ها لا يكون مسبوقا بالغير، القديم ذاتا القديم ذاتا لا يكون مسبوقا بالغير، لأنه لو كان مسبوقا بالغير معناه هناك سابق. لا يكون مسبوقا. والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث. شوف المتحيز، كل جسم متحيز، حينما نقول كل جسم متحيز معناه أن الجسم يشغل حيزا من الفراغ. أنت الآن جالس متحيز، تشغل حيزا من الفراغ قابل للأبعاد الثلاثة. الأبعاد الثلاثة الطول العرض والعمق، وإن كان هناك بعد آخر أضافه صدر المتألهين الشيرازي، ملا خضر الشيرازي البعد الزماني، هذا أيضا من الفلاسفة يعني. البعد أنت أيضا تشغل بعدا زمانيا على كل الآن في أي وقت جالس يحتاج لها شيء؟ ما عندك وقت يعني؟ ما يعني مسألة هيك تأخذ بالمثل بالبساطة يعني، تأخذ أيضا يحوطك الوقت، يحوطك الزمان. نعم. والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث، طول عرض عمق عمق، هذه الجهات الثلاثة. والحيز الآن يريد يبين لنا الحيز، ما هو الحيز؟ متحيز ما هو حيز؟ ما هو يعني الحيز والمكان شيء واحد؟ أنت الآن تجلس تحتل هذا المكان، هذا المكان، هذا هو الحيز. الحيز والمكان بشيء هو المكان، نعم شيء واحد، وهو الفراغ. الحيز أو المكان هو الفراغ المتوهم. يعني الآن لما أنت تجلس شوف هذا الآن في شيء هنا ما في شيء، هذا جسم لما وضعته هنا ماذا شغل؟ شغل هذا الفراغ. نعم. هو الفراغ المتوهم الذي تشغله الأجسام بالحصول فيه. يعني حينما يكون الجسم في هذا المكان شغلت هذا المكان، شغلت هذا الفراغ، أحسن، شغلت هذا الفراغ. وإلا الفراغ الآن نحن كم؟ عدد كبير. المخلوقات كم؟ عدد كبير، كل منها يشغل حيزا من المكان، لا يشغل كامل المكان. الدنيا أنت ماذا تحتل يعني؟ الآن هذه الغرفة تحوطنا وتجمعنا، لكن فيها باقي حيز كبير كثير، باقي كثير من الفراغ. فهمت الآن؟ نعم. والحركة الآن حركة، مو كل العالم حادث، مقال هكذا العالم محدث لأنه جسم. الآن بينا الجسم، كل جسم لا ينفك عن الحوادث. الحوادث ما هو؟ بماذا فسرها؟ قال الحركة والسكون. الآن من مقسم الحركة والسكون؟ الحركة هي حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر. الآن أنا هنا تحركت إلى مكان آخر، ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. من انظر إلى حركة الأفلاك، حركة القمر، حركة النجوم، دوران الأرض، معناه ينتقل من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان آخر، هذه تسمى أحسن. نعم. والحركة هي حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر. والسكون عبارة ماذا؟ الآن أنا ساكن، بعد السكون تحركت، معناه صار شوف انتقلت إلى هذا المكان. الآن صرت كنت في هذا ساكن او الان انا ساكن ثم تحركت. لما تحركت ماذا حصلت هذه الحركة؟ معناه صار حصول ثاني، معناه صار حصول ثاني، حصول اخر غير الحصول الاول، غير السكون. السكون ضد الحركة، لا حركة، حصول ثاني في مكان اخر. نعم، هو حصول ثاني في مكان واحد. هذا الحصول يحتاج الى توضيح، معنى نوضح توضح هذا الحصول. الحصول الثاني، الحصول الثاني له أكثر منه طبيعي، منه طبيعي. شوف طبعا هذا مبني على الفلسفة القديمة، مبني على الفلسفة القديمة. نحن عندنا الأرض تتحرك، وهك لها حركتان، الأرض تتحرك لكن حركتها كم حركة هي بالفعل؟ الأرض متحركة أم ثابتة؟ متحركة. لها حركة حول الشمس، تتحرك حول الشمس وتتحرك حول نفسها، وهيك حينما تتحرك حول نفسها هي لها محور، لها مركز، وهيك هاي حركة حول الشمس وحركة حول المحور او حول نفسها، معليش حتى نوضحها بعدين. الحركة حول نفسها ماذا يعني؟ الان شوف انا لي مركز للارض، مركز قطب، مو قطبين هناك، هذه الارض، هذه اقطاب الارض تسمموها. لما تتحرك حول، لما تتحرك حول نفسها هاي الحركة حركة محورية حول المركز، حول الطرف. هي تتحرك بهذه الكيفية، بهذه الكيفية تتحرك. فهذا المقصود به، هذا منها حركة طبيعية، استقرار الأرض في المركز، كاستقرار الأرض في المركز، هذا واحد. الثاني ومنه قسري، في المركز ومنه قسري يعني إجباري. قسري مثل كيف؟ كثبوت الحجر في الهواء. ممكن تستعجب يعني، ممكن يثبت الحجر في الهواء، كثبوت كاستقرار الحجر في الهواء. شلون؟ هذه الغرفة، هنا مغناطيس، هنا مغناطيس، هنا مغناطيس، هنا مغناطيس، هون مغناطيس، وفوق مغناطيس. حط لك قطعة من الحديد تضرب تثبت بالوسط، لأنه كل طرف يشدها من مكان. صحيح؟ فيعني شغلة هي لا مو شغلة على كم. كاستقرار الحجر في الهواء، نعم، ومنه إرادي، إرادي. الإرادي مثل ماذا؟ كسكون الحيوان في مكان أحسن، في مكان أو في مكان ما، حي الله مثلا، لكن شوف بإرادته. أنت الآن ها تتحرك، أسكن في هذا المكان بإرادتي، بإرادتي. فهمتم الآن؟ والسكون هو حصول ثاني في مكان واحد. إذا تكرر هذا فنقول هاي يأتي إلى شرح الدليل الذي ذكرناه. أنا قلت لكم كله إن شاء الله واضح وليس فيه إشكال. إيه هذا في هذه هذا إيه هو هذا بالنسبة إلى هذا الطبيعي هذا الحجر في الهواء كذا. هذا قاله ابن سينا يعني. على كل الحمد لله رب العالمين. في مكان ما أنا نسيت النون